أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. قال الطحاوي عليه رحمة الله: وإن القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ بلا كيفية قولا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى في الحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تتغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. فقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. قال الطحاوي رحمة الله: قالوا إن القرآن كلام الله عز وجل. تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله حقيقة تكلم الله عز وجل به بحروفه وألفاظه ومعانيه، ليس بمخلوق منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو تعريف السلف الصالح للقرآن: كلام الله حقيقة. وما الدليل على أن القرآن هو كلام الله؟ قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا بنص القرآن، أن القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة ليس مجازا، خلافا للمعتزلة قال هو مجاز وأنكروا أن يكون حقيقة وأنكروا أن تقوم الصفة في ذات الله جل وعلا صفة الكلام، فهو تكلم به حقيقة بحروفه وألفاظه ومعانيه. فمعاني القرآن كلام الله، وألفاظ القرآن وحروف القرآن كلام الله، تكلم به لفظا وحرفا يسمع، سمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بمخلوق، رد على الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أنه مخلوق. منه بدأ ابتداء الكلام من الله وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع من الأرض ولا يبقى منه حرف. فقال: وإن القرآن كلام الله منه بدأ، يعني ابتداء الكلام من الله جل وعلا، خلافا للمعتزلة قالوا أنه ابتدأ من غيره، ابتدأ من غيره بلا كيفية قولا، لا نعلم كيفية الكلام. الله جل وعلا قد تكلم بالقرآن، وأن جبريل سمع القرآن من الله جل وعلا لفظا وحرفا ومعنى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، أما كيفية الكلام هذا مما لا يعلمه إلا الله. قولا، واضح هذا في رد على الأشاعرة، قولا ردا على الأشاعرة الذين زعموا أن الكلام هو المعنى النفسي القديم، وأنكروا أن يكون الكلام مسموع، لأن عندهم الكلام ليس بصوت وحرف إنما هو معنى نفسي قديم. فقال: قولا، يعني سمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزله على رسوله وحيا. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. يبقى هو حق بلا شك أنه وحي من عند الله جل وعلا، نزل به جبريل من عند الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هذا رد على من زعم أن القرآن مجاز وليس حقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. أيضا رد على المعتزلة الذين جعلوا الكلام مخلوق والقرآن مخلوق، خلقه في غيره كما سيأتي الكلام عليه. ومن زعم أن القرآن هو قول البشر فهذا محكوم عليه بالكفر بحكم الله عز وجل، هذا كفر والعياذ بالله، ومتوعد عليه سأصليه سقر. من زعم أن القرآن هو كلام البشر، رد على من زعم أن القرآن هو من عند جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، وهيأتي الرد على هذه الشبهة إن شاء الله تعالى. قال: وهذا الذي حكاه كلام الشارح الطحاوي هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. قال: وشهدت به الفطرة السليمة، كما معلوم أن الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد التي لم تغير بالشبهات والشكوك. مهم جدا الإنسان يتربى على العقيدة الصحيحة ويبتعد كل البعد عن شبهات أهل الباطل، هذا في غاية الأهمية. يبقى تنشئة الشباب على السنة وعلى العقيدة هذا في غاية الأهمية. قال: التي لم تتغير لا بالآراء الباطلة ولا بالأهواء ونحو ذلك. قال: قد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. الشارح هنا ابن أبي العز عليه رحمة الله ذكر هذا الكلام من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه المنهاج، منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، فذكر من كتاب المنهاج هذا الكلام، ذكر الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا وفي القرآن. هو ذكر هنا تقريبا يعني 9 أقوال، والتاسع هو قول أهل السنة والجماعة، وممكن نضيف العاشر وذكره الشارح كما سيأتي إن شاء الله، قول الاتحادية أن كل كلام في الوجود هو كلامه سواء علينا نصره ونظامه كما سيأتي. يبقى ذكر 9 أقوال في صفة الكلام ونضيف العاشر كلام الاتحادية، الحاصل هم 10 أقوال. ماشي، قول كده الأول. قال: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. قال: هذا قول الصابئة، من هم؟ عباد النجوم، اعتقدوا في الكواكب والنجوم أنها مؤثرة في الكون فعبدوها من دون الله جل وعلا، وهذا القول قول الفلاسفة. قول الفلاسفة قالوا أن الكلام فاض من العقل الفعال على النفس الشريفة. قول الفلاسفة ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى مقالة، قال أن كثيرا من هؤلاء الفلاسفة يقولون أنه يفيض من العقل الفعال، يفيض من العقل الفعال، وربما قالوا إن العقل هو جبريل الذي ليس على الغيب بضنين، أي بخيل، ليس ببخيل، لأنه فياض، وبعضهم يقول تسمية نوعية فيض، وبعضهم يطلق ذلك كما يقوله بعض المتصوفة الفلاسفة. فبين رحمه الله أن حقيقة قولهم أن كلام الله ليس له وجود في الخارج. لاحظ معي كلام الفلاسفة أن كلام الله ليس له وجود في الخارج عن النفوس العباد، وأن الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجودا إلا في نفسه. إذن عند الفلاسفة أن كلام الله فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية. ما هي النفوس الفاضلة؟ نفس النبي. يبقى قالوا معاني فاضت من العقل الفعال اللي هو جبريل على نفس النبي، هذا الوحي عندهم، فأوجب لها ذلك الفيض، المعاني التي فاضت، تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. إذن الوحي عندهم معاني فاضت فتصورها النبي، مش كده؟ وهذا القول في غاية الفساد، قول الفلاسفة، وهو مخالف للعقل والنقل واللغة. لأين الفيض لا يسمى كلاما؟ هل الفيض يسمى كلام؟ لا يمكن، هذا باطل، مخالف للغة. لماذا؟ لأن الكلمة، ما تعرف الكلمة في اللغة؟ لفظ مفيد، فيض بمعنى لفظ مفيد، أي الكلمة لفظ وضع لمعنى مفيد، فما لم يكن لفظا مفهوما ذا معنى مسموعا بالآذان لا يسمى كلاما البتة، لا في اللغة ولا في الشرع. واضح كده؟ يبقى الفيض لا يسمى كلام، لأن الكلام ماذا؟ ها، لفظ مسموع يفيد معنى، هذا باعتبار اللغة. وهذا المذهب الباطل يلزم منه عدة أمور فاسدة، منها تكذيب القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله تعالى، فإنها كلها كلام الله حقيقة. يعني عند أهل السنة القرآن كلام الله، التوراة الذي أنزله سبحانه وتعالى على موسى، والإنجيل الذي أنزله سبحانه وتعالى على عيسى، كلها كلام الله جل وعلا حقيقة. لكن هذا القول أن الكلام فيض فاض من الله هذا فيه تكذيب لهذه الرسالات. الثاني تكذيب رسل الله تعالى وأنبيائه بأنهم أخبروا عن الله بكلام حقيقي. ها مش الرسل أخبروا عن الله وأن الله تعالى قال وأمر، الرسل أخبروا عن الله أن الله قال وأمر ونهى وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى يلزم من هذا الكلام كلام الفلاسفة تكذيب الرسل والأنبياء. واضح كده؟ يبقى مما دل على الفساد كلام الفلاسفة أولا هذا فيه هذا المعتقد تكذيب لماذا؟ للرسالات والكتب. الثاني تكذيب للأنبياء والمرسلين لأن الأنبياء أخبروا عن كلامه سبحانه وتعالى الحقيقي. واضح كده؟ الخلاصة أن الفلاسفة أنكروا القرآن أنه كلام الله وأنكروا صفة الكلام وهو عبارة عن فيض فاض من العقل الفعال على النفس الشريف. قال وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. ليش؟ قال هذا قول المعتزلة والجهمية والرافضة والزيدية وقول الإباضية من الخوارج، كلهم قالوا بهذه المقالة أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، وفي قولين مخلوق منفصل عنه وفي قول خلقه في غيره، خلقه في غيره. ما معنى هذا الكلام؟ المعتزلة قالوا كلام الله مخلوق خلقه في غيره من المخلوقات، قالوا لم تقم به صفة الكلام، ده كلام المعتزلة والجهمية، لم تقم به صفة الكلام إنما خلق الكلام. ها واضح؟ وأضيف إليه إضافة التشريف كبيت الله وناقة الله، لكن هذا ليس على الحقيقة، قالوا هذا كلام الله مجازة وليس حقيقة، لم تقم به صفة الكلام عندهم ولكن خلق الكلام في غيره، هذا هو كلام المعتزلة. واضح كده ولا ايه؟ لكن هم اختلفوا في كلام الله المخلوق على ستة أقوال، هم اتفقوا ان الكلام مخلوق خلقه سبحانه وتعالى، لكن حاصل الأقوال التي اختلفوا فيها هل الكلام جسم أم عرض، هل جسم مخلوق أم إيه؟ عرض مخلوق، على ستة أقوال. يبقى ده خلاصة هذه الأقوال. وهل يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد أم هذا مستحيل؟ مرة معنا في المعارج ستة أقوال، فاكرين؟ اختلفت المعتزلة في كلام الله المخلوق، هل جسم أم عرض؟ وهل يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد؟ فقد أحال النظام، هذا من المعتزلة، يعني مستحيل، قال هذا مستحيل، وبعضهم أجاز أن يوجد في أماكن كثيرة، يعني بعضهم قال إيه؟ إنه لا يوجد إلا في المكان الذي خلق فيه، وبعضهم قال لا يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وبعضهم قال هو مخلوق جسم، وبعضهم قال هو عرض المخلوق وليس بجسم، هذا حصل الأقوال يعني. بناء على ذلك عندما قالوا أن الكلام مخلوق خلقه سبحانه وتعالى في غيره، عند التأمل ما الحق في كلام المعتزلة وما الباطل؟ الحق أنهم قالوا كلام الله، قالوا كلام الله. الباطل لم تقم به سبحانه وتعالى صفة الكلام إنما خلقه. ها واضح كده ولا ايه؟ لذلكم عندهم تناقض، كيف ان هو كلام الله، ان القرآن كلام الله ولم يتكلم به، كيف ذلك؟ واضح؟ ها ماشي. يبقى قال الباطل عند المعتزلة لم تقم به صفة الكلام، لم يكن متكلما عند المعتزلة بل خلق الكلام، قالوا القرآن هو كلام الله خلقه لكنه لم يتكلم به. واضح كده يا جماعة؟ ماشي. فبناء على هذا القول عندهم أن الكلام مخلوق، قالوا القرآن كلام الله قد خلقه، وإضافة هذا الكلام إليه إضافة تشريف كبيت الله لا إضافة صفة إلى موصوف. عند أهل السنة القرآن كلام الله، وكلام الله إضافة صفة إلى موصوف عند أهل السنة والجماعة، لكن عند هؤلاء المعتزلة والجهمية قالوا هذه إضافة مخلوق لخالقه تشريفا. وفي أدلة كثيرة في الرد عليهم، قال تعالى ألا له الخلق والأمر من أقوى الأدلة في الرد على هؤلاء المعتزلة، لأن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، الواو للمغيرة، وعندنا دليل أن القرآن هو من الأمر، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن هو من أمر الله عز وجل، والأمر غير الخلق، يبقى دليل أنه ليس المخلوق، هو من أمر الله وليس من خلقه. وكذلك في الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، يوجه الدلالة من الحديث. أعوذ بكلمات الله التامات، هل يتصور أن يستعيذ بمخلوق؟ هذا لا يجوز. ماشي. فيلزم هذا القول من هذا القول أن القرآن مخلوق لوازم باطلة. ما اللوازم الباطلة؟ أولا إبطال الشرائع، لأن الشرائع والنبوات كلها بأمر الله وكلامه. الثاني بطلان ألوهية الله سبحانه وتعالى، لأن من لا يستطيع أن يتكلم لا يمكن أن يستحق الألوهية. إذا لم يكن سبحانه وتعالى متصفا من الكلام، إذا لا يستحق أن يعبد، ولا يمكن أن يوصف بالقدرة والعلم. فإن الله قال في إبطال ألوهية السامري: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فأبطل ألوهيته بنفي الكلام ونفي القدرة عنه. يبقى نفي الكلام عن الله والقدرة والعلم عن الله، يبقى هذا في إبطال لألوهية الرب جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أبطل ألوهية هذه الآلهة الباطلة لأنها لا تسمع ولا تتكلم وتنام. يبقى خلاصة هذا المذهب، مذهب المعتزلة والجهمية والإباضية من الخوارج والشيعة، أن الكلام مخلوق ولم تقم به سبحانه وتعالى صفة الكلام، وإنما خلقه في غيره، وإضافة القرآن كلام الله إليه إضافة مخلوق لخالقه تشريفا، لكنه لم يتكلم به، إنما خلقه في غيره. قال: وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. فهذا قول ابن كلاب ومن وفقه كالأشعري وغيره. يبقى الأشاعرة قالوا أن الكلام هو معنى واحد نفسي قائم بالذات، أثبتوا صفة الكلام والصفة قائمة به، خلاف المعتزلة ماذا؟ ها قالوا لم تقم به صفة الكلام عند المعتزلة، إنما خلق الكلام. لكن عند الأشاعرة والكلابية قالوا قامت به الصفة، الصفة قامت بذات الله. راح فسروا الصفة، فسروها الأشاعرة، فسروها بالمعنى، معنى واحد قديم أزلي نفسي، تكلم سبحانه وتعالى في نفسه أزلا، وهو معنى واحد لا صوت ولا حرف. عندهم الرب تكلم في نفسه ولم يتكلم بصوت وحرف مسموع، وأنكروا أن يكون الكلام متعلق بالمشيئة، ليس حادث الأحاد عندهم، لا، قالوا الكلام قديم لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، نفسي لا صوت ولا حرف. طب لماذا قالوا أن الكلام قديم ولا يتعلق بمشيئة الله تعالى؟ لماذا أنكروا أن يكون الكلام متعلق بالمشيئة حادث الأحاد؟ لأنه يلزم من ذلك حلول الحوادث في ذات الله، فأرادوا أن يفروا من هذا، فقالوا الكلام قديم نفسي لا يتعلق بالمشيئة. طب لماذا أنكروا أن يكون الكلام بصوت وحرف مسموع؟ لماذا أنكروا هذا؟ قالوا كلام نفسي لا صوت ولا حرف، فرا من التشبيه والتكسيب، قالوا لأن الله تعالى يتكلم بصوت يلزم منه التكسيب والتشبيه. أما الكلابية لا، الأشعار. أما الكلابية بعد الكلاب قالوا إن الكلام قائم بذات الرب جل وعلا، صفة قائمة قديمة، لكن لم يقولوا معنى واحد كما قال الأشاعرة، بل هو أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار. يبقى خالفوا الأشاعرة في هذه المسألة، قالوا معاني نفسية الكلابية، معاني نفسية قديمة، أمر ونهي وخبر واستخبار، وأنكروا أن يكون الكلام بصوت وحرف مسموع، وأنكروا أن يكون الكلام متعلق بالمشيئة والاختيار. واضح يا جماعة؟ ماشي. فبناء عليه ماذا قالوا عن القرآن؟ لم يقولوا الأشاعرة والكلابية، لم يقولوا القرآن كلام الله حقيقة، بل قالوا عبارة عن كلام الله، كما سمعنا إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. تمام؟ فقالوا الأشاعرة القرآن عبارة عن كلام الله. الكلابية قالوا لا، هو حكاية عن كلام الله عز وجل. لماذا قالوا عبارة وحكاية؟ لأن الكلام عبارة عن إيه؟ معنى نفسي، معنى واحد عند الأشاعرة ومعاني عند الكلابية نفسية قديمة. لكن واضح التصور كده جماعة؟ فقال هو عبارة عن كلام الله. طب نقول لهم كيف سمع جبريل القرآن من الله جل وعلا؟ قالوا أن الله تبارك وتعالى ألهم جبريل بالمعاني التي يريد أن يتكلم بها، ألهم جبريل بالمعنى الذي يريد أن يتكلم به فعبر عنه جبريل. لذلك هم قسموا القرآن لقسمين، معاني وألفاظ وحروف. قالوا معاني القرآن هذه هي الصفة النفسية القديمة، أما الألفاظ والحروف قالوا الألفاظ مخلوقة، بعضهم قال خلقها في جبريل، بعضهم قال خلقها في محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال خلقها في اللوح المحفوظ، وأقوال عندهم في ذلك. فقالوا بنصف كلام المعتزلة، قالوا الألفاظ التي نقرأها، ألفاظ القرآن وحروف القرآن التي نقرأها هو من تعبير جبريل، إذن هذا مخلوق، الألفاظ عندهم مخلوقة، أما المعاني المتضمنة هذه هي الصفة النفسية القديمة. نشكر يا جماعة. لذلك في كلام ابن تيمية دول أشاعرة شو؟ نعم؟ دول أشاعرة، دول أشاعرة. قال ابن تيمية الاثنين مع بعض، إن أول من قال في الإسلام أن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست كلام الله هو ابن كلاب. يبقى أول من قال هذا القول إن معنى القرآن كلام الله، ماشي كده؟ طب وحروفه والألفاظ ليست كلام الله هو ابن كلاب، فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة. انتهى كلام تيمية في الفتاوى. كيف ذلك؟ ها؟ لما قالوا إن المعنى من الله دي صفة، معنى القرآن دي الصفة، تحملون ما يقولون نعم المعاني هي كلام الرب جل وعلا. عند أهل السنة والجماعة قالوا إن المعاني والحروف والألفاظ والكلمات كلام الله جل وعلا، تكلم بهذا القرآن حقيقة بألفاظ وحروف ومعاني. لكن هؤلاء قالوا لا، المعنى النفسي دي الصفة القائمة بذات الرب جل وعلا، ولكن الألفاظ والحروف مخلوقة من تعبير جبريل. يبقى قالوا بنصف كلام المعتزلة وأيضا بنصف كلام. واضح كده يا جماعة ولا ايه؟ ها مش صدق. قال ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. ماشي. هذا كلام السالمية الإقترانية، وهذا قائم عليه أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. قالوا الكلام صفة قديمة بذات الرب جل وعلا، لم يزل ولا يزال ولا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات قديمة. لاحظ معي. قال ابن تيمية عليه رحمة الله، يعني بين في كتابه برء التعارض منشأ الغلط عند هؤلاء، فقال لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم العين. ركز معه يصف كلام السلمية الإقترانية في صفة الكلام. قالوا اعتقدوا أنه قديم العين، وأن الله تعالى لم يتكلم بمشيئته وقدرته، فالتزموا أنه حروف وأصوات قديمة، الأعيان قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال. وقالوا إن الباء لم تسبق السين، والسين لم تسبق الميم، وأن جميع الحروف مقترنة ببعضها بعضا اقترانا قديما أزليا لم يزل ولا يزال. وقالوا هي مرتبة في حقيقه في حقيقتها ومهيتها غير مرتبة. يعني عايز اقول لك كحقيقة هي ايه؟ مرتبة الحروف، لكن في المهية غير مرتبة في وجودها، الى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور العقلاء انها معلومة الفساد بضرورة العقل. واضح كده السلمية؟ الكلام كله طلع مرة، الكلام حروف بدون ترتيب، حروف واصوات قديمة، الكلام قديم لم يزل ولا يزال، أزلي يتكلم بصوت وحرف قديم، وأنكروا أن يكون الكلام متعلق بالمشيئة. ها زي ما يصير، إيه المخالفة هنا عند السلمية الإلكترونية؟ إنهم قالوا الكلام عندهم لا يتعلق بالإيه؟ لا يتعلق بالمشيئة. قالوا إن الكلام أزلي، ماشي أزلي، تكلم به بحروف وأصوات مسموعة أزلي، وأنكر أن يكون متعلق ماشي. لكن عندما تكلم أزل بأصوات وحروف جعلوا الكلمات أو جعلوا الحروف مقترنة مع بعضها، مش هذا الحرف يسبق هذا، لا مقترنة، وهذا إيه غير يعني غير مقبول عقلا، هذا لا يعقل. واضح كده يا جماعة الله إيه ماشي. لكن هي قال هنا إيه، وهذا قول مين في الآخر؟ ليس من أهل الحديث. هذا عندي فيه نظر، هذا ليس قول أهل الحديث، هذا ليس قول أهل الحديث، وربما لعله يقصد يعني بعض أهل البدع من لهم انشغال بعلم الحديث ونحو ذلك، واضح. لكن هذا ليس قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة. يبقى خلاصة كلام السلمية الإلكترونية ماذا؟ الكلام أزلي لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، بحروف وأصوات مسموعة مقترنة، الحروف مقترنة مع بعضها. شو خمس؟ قال وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرمية وغيرهم. هذا قول الكرمية وقول الهشامية من الشيعة أيضا. حقيقة قولهم أن كلام الله حادث قائم بذات الله تعالى، حادث قائم بذات الله، كان بعد أن لم يكن، يعني الرب جل وعلا عندهم إيه؟ لم يكن متكلما، كان معطلا عن صفة الكلام، ثم ابتدأ الكلام، وكلامه بصوت وحرف مسموع، عكس من؟ عكس السالمية الإلكترونية، واضح؟ يبقى قالوا إن الكلام بصوت وحرف مسموع كان بعد أن لم يكن. طب لماذا قالوا بهذا؟ ها؟ لماذا قالوا ابتداء الكلام في ذات الله جل وعلا وكان قبل ذلك معطلا والكلام حادث كان بعد أن لم يكن، فرارا من القول بإيه؟ بحوادث لا أول لها. ما هو وافقوا كلام المتكلمين أن الحوادث لها مبتدأ، إذن ابتداء الكلام في ذات الله جل وعلا، فأرادوا أن يفروا من القول بحوادث لا أول لها، فقالوا أن الكلام حادث كان بعد أن لم يكن بحرف وصوت مسموع. ماشي. قال وسادسها أنه أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. ماشي. هذا القول السادس، أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. حقيقة هذا القول لم يثبت حرفا ولا صوتا ولم يثبت صفة الكلام، هذا القول، هذا قول صاحب المعتبر، هي الكلام عليه الآن إشارة لي والرازي، لم يثبت صفة الكلام، وأول صفة الكلام بالعلم والإرادة. ركز معي، قال أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته، ها يبقى قالوا الكلام هو ها العلم والإرادة، يبقى لم يثبت حقيقة الصفة، لم يثبت حقيقة صفة الكلام، وأول الصفة بالعلم والإرادة، وهذا باطل، بل عند أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات، يثبتون الكلام لله جل وعلا والعلم والإرادة، وقالوا أن صفة الكلام تختلف عن الإرادة والإرادة تختلف عن القدرة وهكذا، واضح يا جماعة؟ تختلف عن العلم، فنثبت هذه الصفات لله جل وعلا وهي مختلفة المعاني، الكلام ليس هو معناه العلم، واضح ولا؟ لكن هؤلاء أول صفة الكلام بالعلم والإرادة. قال بهذا القول الصاحب المعتبر، من هو؟ هو أبو البركات هبة الله ابن ملكة وفى اليسوف. طبعا هذه الأقوال الأخيرة، قول السابع والثامن، هي أقوال تجمع الأقوال الماضية. السابع. قال وسابعها أن كلامه يتضمن معنى القائم بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. يبقى الماتريدي قال أن الكلام معنى قائم بذات الله جل وعلا، ليس له التعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه ليس بحرف ولا صوت مسموع، وأنه كلام نفسي، وأنه ما يسمع هو عبارة عنه، بل قاربوا المعتزلة حين قالوا هو ما خلقه في غيره. ها. ها. واضح ولا؟ يبقى قالوا ايه؟ الكلام عبارة عن معنى، معنى نفسي قديم، معنى نفسي قديم لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، ماشي؟ وأيضا لا صوت ولا حرف، وخلقه في غيره. أيوة، خلقه في غيره، خلقه في غيره، أليس هذا كلام المعتزلة؟ يبدأ كما ذكرت لكم هذا القول والذي بعده هو يجمع بين كلام الأشاعرة والمعتزلة. يما يقول لك إن الكلام هو معنى نفس قديم لا صوت ولا حرف وخلقه في غيره، يبقى جمع بين القول ليه؟ الأشاعرة والمعتزلة. الثامن قال وثامنه أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. ماشي، ايضا هذا يقول لك مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات. يبقى هذا القول جمع ايضا بين كلام المعتزله وكلام الاشاعره، وهذا القول تسويغ لقول المعتزله والاشاعره، كما في قولهم ان الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى، فهو تصويب لقول المعتزله هو اللفظ المخلوق فقط. ما المعتزله قالوا الفاظ عن القران والكلام الفاظ مخلوقه، الفاظ مخلوقة فقط، كما أنه تصويب لقول الأشاعرة بأن الكلام هو المعنى فقط. الأشاعرة قالوا إن الكلام عبارة عن معاني أو معنى، معنى نفسي. طب المعتزلة قالوا الفاظ مخلوقة، فهذا بقول لك لا، مشترك، تعمل مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غير من أصوات، هذا قول المعتزلة. يبقى يجمع بين هذا وهذا. التاسع قول أهل السنة قال وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. يبقى قول أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لم يزل متكلما بصوت وحرف مسموع إذا شاء متى شاء كيف شاء، قديم النوع حادث الأحاد عند أهل السنة والجماعة. يبقى قول أهل السنة لم يزل متكلما يعني نوعها قديم في ذات الرب جل وعلا يتصف بها أزلا. قال إذا شاء يعني يتعلق بمشيئته واختياره في وقت دون وقت على مقتضى اختياره وحكمته سبحانه وتعالى. يبقى تكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء هو حادث الأحاد، واضح، وهي صفة قديمة في ذات الرب جل وعلا بصوت وحرف مسموع. كلام واضح فيه رد على الطوائف. لم يزل متكلما يعني يتكلم في الأزل، هذا رد على من؟ على الكرمية الذين قالوا أن الكلام حادث كان بعد لم يكن. إذا شاء كيف شاء رد على من؟ على الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذي وكذلك السلمية الذين قالوا أن الكلام قديم أزلي لا يتعلق بالقدرة والمشيئة بصوت وحرف مسموع ليس كمثل شيء، رد على من؟ الذين أنكروا أن الله تعالى يتكلم بصوت، رد على الأشاعرة والكلابية، واضح ولا؟ طب ما الدليل على إثبات هذه الصفة؟ قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، تأكيدا مصدر تكليما. وما الدليل أن كلامه سبحانه وتعالى يتعلق بالمشيئة والاختيار، يتكلم إذا شاء كيف شاء؟ عند في الأحاديث كما أتدرون ماذا قال ربكم الليلة بعد نزول المطر؟ قال ربكم الإيه؟ الليلة. وفي الحديث لا منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وأن الله تعالى يتكلم مع أهل الجنة، يبقى هذا متعلق بالمشيئة. طيب الدليل أن الكلام كلام المولى تبارك وتعالى بصوت وحرف مسموع، ها. وناداهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، وناداهما، يبقى النداء لا يكون إلا بصوت وحرف مسموع، وأيضا يتعلق بالمشيئة لأن النداء كان بعد وقوع الأبوين في الخطيئة، واضح. وفي الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه فيناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا حقيقة لم يزل متكلما يعني صفة قديمة في ذات الرب جل وعلا، لا نقول أنه كان معطلا عن الكلام ثم أحدثت فيه هذه الصفة، لا، لم يزل متكلما بصوت وحرف مسموع إذا شاء كيف شاء، ليس بمخلوق. طب إذن القرآن عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ كلام الله حقيقة، تكلم الله عز وجل بالقرآن بألفاظه وحروفه ومعانيه، ليس بمخلوق، منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود. طب ماشي. القول العاشر هو قول الاتحادية والحلولية أن كل كلام في الوجود كلامه، كما قال ابن عربي الزنديق صاحب الفصوص. هو يأتي الإشارة إليه في الكلام الشارح إن شاء الله. أن كما نظم قال ابن عربي، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، بناء على مذهبهم أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن الرب جل وعلا متحد بالخلق ابتداء عند الاتحادية والحلولية، أن الله تعالى حل في المخلوقات. إذن لا فرق بين كلام الخالق والمخلوق، فكل كلام تسمعه سواء كان خير أو شر أو زور أو كذب هو كلام الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. الخلاصة، منشأ النزاع بين الفرق في كلام الله تعالى يرجع إلى ثلاثة مسائل أساسية. الأولى، هل كلام الله يتعلق بالمشيئة والاختيار أم لا يتعلق بالمشيئة؟ هناك فرق قالت أن الكلام لا يتعلق بالمشيئة، مثل منهم من قال أن الكلام لا يتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الأشاعرة الأشاعرة والكلابية، ومنهم من قال أنه يتعلق بالمشيئة، مثل يتعلق مشيئة واختيار أهل السنة والجماعة. واضح. والمسألة الثانية، هل كلام الله صوت وحرف أم معنى أو معاني نفسية؟ هذه مسألة. الثالث، هل الكلام مسموع أم غير مسموع؟ واضح. من رأى أن الكلام معنى نفسي لا يتكلم صوت وحرف يبقى يقول لا، ليس مسموع، والذي يقول أن الله تعالى يتكلم بصوت إذن هو مسموع. ماشي كده. إذن الخلاصة، القرآن عند أهل السنة والجماعة كلام الله حقيقة، ألفاظه وحروفه ومعانيه كلام الله، وليس مجازا، ليس مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. المعتزلة والجهمية والإباضية قالوا أن القرآن مخلوق، خلقه سبحانه وتعالى ولم يتكلم به، لم تقم به صفة الكلام، إنما خلقه. وأما الأشاعرة قالوا أن القرآن هو عبارة عن كلام الله، وأما الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله. لماذا قالوا عبارة وحكاية؟ لعندهم أن الرب جل وعلا لا يتكلم بصوت وحرف، فقالوا أن الله تعالى ألهم جبريل بالمعاني التي يريد أن يتكلم بها فعبر عنه جبريل، أو أفهمه الكلام. فالألفاظ عند الأشاعرة والكلابية، الألفاظ والحروف من تعبير جبريل، أما المعنى هو الصفة النفسية القديمة. قال قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول قول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف، إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلام عن مواضعه كلمة. وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. قال الطحاويج: كلام الله منه بدأ، يعني ابتدأ الكلام من الله جل وعلا حقيقة بلا كيفية، يعني بلا كيفية نعلمها، لأن نفي الكيفية لو حملنا نفي أصل الكيفية هذا تعطيل. لكن عند أهل السنة والجماعة ينكرون ماذا؟ ينفون ماذا؟ علمنا بالكيف. يبقى يتكلم سبحانه وتعالى بكيفية هو يعلمها، نحن لا نعلم الكيفية. لكن لو قلنا أن الله تعالى يتكلم بلا كيفية أصلا، هذا في الحقيقة إيه؟ هذا تعطي بالصفة. لكن هو يتكلم بكيفية هو يعلم، يبقى النفي مقيد، نفي علمنا بالكيف. هو يتكلم بكيفية هو يعلمها سبحانه، نحن لا نعلم الكيفية. قال قولا، تأكيد الكلام قولا، وفي دلائل كثيرة أن الله تعالى يتكلم، وألفاظ تدل على أنه سبحانه يتكلم، مثل قال يقول، كل الأحاديث القدسية، قال الله عز وجل، قال يقول، كلم يكلم، ونادى نادى، واضح دي ألفاظ تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. يبقى يتكلم قولا مسموعا، هذا في رد على الأشاعرة الذين قالوا أن الكلام نفسي لا يتعلق بالصوت والمشيئة. رد على المعتزلة وغيرهم. المعتزلة قالوا ابتداء الكلام من غيره سبحانه، قالوا أن القرآن كلام الله خلقه في غيره، وأما هذا المخلوق إذا تكلم عندما خلقه في غيره ينسب إليه مجازا، إلى الله سبحانه وتعالى مجازا لا حقيقة. لاحظ معي، فقالوا كلام عموما خلقه في غيره، وهذا الغير تكلم به، يعني تكلم بكلام الله. لاحظ معي، عشان هيبدأ المصنف والشارح هنا يبدأ يرد على هذا الكلام. لاحظ معي، كلام المعتزلة قالوا أن الكلام خلقه، والقرآن كلام الله خلقه في غيره. لاحظ معي، يبقى خلق الكلام في غيره، وهذا الغير إذا تكلم يبقى تكلم بكلام الله، يبقى الصفة قامت بهذا الغير. صفة الكلام قامت بالمخلوق ولم تقم بالله. لاحظ معي، صفة الكلام قامت بالمخلوق ولم تقم بالله، ماشي، وأنه خلق الكلام في المخلوق لكن لم تقم به صفة الكلام، هذا هو كلام. فأنا برد، ابتداء الكلام من الله. أما نسبة القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل، نسبة تبليغ، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يبقى هنا القول قول جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم قول تبليغ، لكن ابتداء الكلام من الله. لذلك ابن تيمية على رحمة الله كان يقول إيه؟ إنما ينسب الكلام لمن قاله ابتداء لا مبلغا. يبقى هذا الكلام كلام مين؟ كلام الرب جل وعلا تكلم به ابتداء، يبقى ينسب الكلام لمن قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا. واضح كده؟ ماشي. فالمعتزلة لما قالوا أن القرآن مخلوق خلقه سبحانه وتعالى، يبقى قالوا هو كلام الله المخلوق، والإضافة كلام الله إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله. طبعا هذا باطل. عند أهل السنة والجماعة قالوا هذه إضافة صفة إلى موصوف، وذكر الشارح كلام تامية في الحقيقة بالمضاف إلى الله على قسمين، الأول أعيان، الثاني معاني. القسم الأول في المضاف إلى الله الأعيان، أعيان مضافة إلى الله، أعيان قائمة بذاتها مخلوقة، أضافها سبحانه وتعالى إليه، إما ملكية وإما تشريفة. ملكية مثل سماء الله، أرض الله، واضح، هذه إضافة مخلوق لخالقه ملكة، وأيضا إضافة تشريف كبيت الله، ناقة الله، هذا إضافة مخلوق لخالقه تشريفة. هذا القسم الأول في مضاف إلى الله الأعيان. القسم الثاني إضافة معاني إلى الله، وهي على قسمين. القسم الأول معاني لا تقوم بذاتها ولا تقوم بغيره سبحانه، فوجب أن تكون صفة لله جل وعلا، إضافة صفة إلى موصوف، مثل إيه؟ علم الله، كلام الله، غضب الله، رحمة الله، هذه إضافة معاني. حنا أن المعاني لا تقوم بذاتها، لا يوجد يعني معاني تقوم بذاتها، إنما إيه؟ تقوم بغيره، بشيء، واضح؟ عموما، فالقسم الأول معاني لا تقوم بذاتها ولا تقوم بغير الله ولا تقوم بغيره، فوجب أن تكون هذه المعاني صفة لله جل وعلا. الثاني من المعاني المضافة معاني لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها وتقوم بغيره، وتقوم بغيره من المخلوقات، مثل سبع يظلهم الله في ظله. يبقى المعاني المضافة لله كم نوع؟ الأول المعاني لا تقوم بذاتها ولا تقوم بغيره سبحانه. يبقى دي إضافة. صفة. معاني لا تقوم بذاتها ولا تقوم بغيره من المخلوقات بإضافة صفة علم الله غضب الله صفة الموصوف. معاني لا تقوم بذاتها وتقوم بغيره سبحانه. تقوم بغيره لكن مضافة إليه. هتبقى لا إضافة مخلوق لخالقه تشريفة. مثل الحديث سبع ظلهم الله في ظلي. الظل معنى قائم بالله أم بالعرش؟ بالعرش. والإضافة إليه إضافة تشريف. سبع ظلهم الله أضاف الظل إليه تشريفا ولكن هو قائم بالعرش كما في الحديث من تجاوز عن معسر أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه. واضح كده؟ يبقى المقصود هنا في إضافة معاني وصفات إليه سبحانه وتعالى. علم الله غضب الله رحمة الله هذه إضافة معاني صفة الموصوف. كذلك إضافة الصفات يد الله وجه الله دي إضافة صفة إليه سبحانه وتعالى على الحقيقة. أما القسم الثاني الأعيان أعيان مخلوقة قائمة بذاتها مثل عيسى وجبريل ونحو ذلك هذه إضافة مخلوق لخالقه تشريفا. المعتزلة قالوا أن الكلام مضاف إلى الله والقرآن كلام الله من باب إضافة المخلوق لخالقه تشريفا. لكن عندهم الرب لم يكن متكلما ليس متكلم لكن قالوا كلام الله إضافة تشريف. وعند أهل السنة كلام الله إضافة صفة مع إضافة صفة الموصوف حقيقة. قال والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله تعالى من المعتزلة فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص مستدل به على عدم ألوهية العجل. قال الشارح والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال متصف سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة وبالكلام. وإذا كان هو سبحانه وتعالى متصف بالكمال بصفات الكمال يستلزم نفي النقص عنه. فهو مثال متصف سبحانه وتعالى بصفة العلم يبقى هذا يستلزم نفي الجهل عنه. متصف سبحانه وتعالى بصفة القدرة يستلزم نفي العجز عنه. أما إنكار الكمال في حقه سبحانه إنكار الصفة يستلزم من ذلك وصفه بالضد بالنقص. وصفه بالنقص يعني عندما تقول أن الله تعالى لا يتكلم يبقى كده في وصفه سبحانه وتعالى بالإيه بالخرس. عندما تقول أن الله تعالى لا يعلم تقول أن الله لا يعلم يبقى وصفه بالجهل. تعالى الله عن ذلك. واضح يا جماعة ولا؟ لذلك هنا فيما يتعلق بقوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. أبطل سبحانه وتعالى عبادة العجل لأنه لا يتكلم. وفي الآية الأخرى ألا يرجع إليهم قولا. إذا لا يعبر لا يتكلم إذا أبطل ألوهيته. وهذا كثير في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى يبطل ألوهية هذه الآلهة والأصنام لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تتكلم كما قال تبارك وتعالى عن إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه الآلهة أبطلها لأنها لا تسمع ولا تغني ولا تنفع. كذلك هذا العجل لا يتكلم لا يتكلم يبقى عدم الكلام نقص إذا لا يستحق الألوهية. يبقى الله جل وعلا وحده الذي له الكمال صفات الكمال ليس كمثله شيء إذن وحده الذي يستحق أن يعبد وله الألوهية بحق. أما هذه الآلهة الباطلة عبدت بالباطل وليس بالحق لأنها ليس عندها صفات الكمال التي لله عز وجل. حتى أنا بيرد عليهم فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة. كيف ذلك؟ فإنهم لم يقولوا لموسى وربك ليتكلم أيضا. واضح؟ قال وغاية شبههم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجليل، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفأت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. هو شبه المعتزلة في تعطيل صفة الكلام، قالوا لو أثبتنا الكلام في حق الله يلزم من ذلك التشبيه، بل هم في الحقيقة عطلوا كل الصفات بزعم أن إثبات الصفة يستلزم منه التشبيه والتكسيم. طبعا الرد عليه من وجهين، الوجه وذكر وجه هنا في الشرح، والوجه الأول بيان تناقض هذه الطوائف المعطلة، ما من معطل إلا ويثبت لله جل وعلا شيئا، ما من معطل إلا ويثبت لله شيئا. عندك غلاة الجهمية أتباع جهمي عطلوا الأسماء والصفات وأثبتوا لله جل وعلا صفة الوجود، فنقول لهم المخلوق موجود، أنتم قد وقعتم في التشبيه، فيقولون لا، وجود الرب ليس كوجود المخلوق. يبقى كذلك نقول لهم الأسماء والصفات ها لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. واضح؟ يبقى بيان تناقض هؤلاء المبتدعة. واضح؟ أنتم تفرون من التشبيه، فأنت تبدأ بالرد عليه فيما إيه؟ أثبته. واضح؟ فعندك المعتزلة أثبتوا الأسماء الحسنى وعطلوا الصفات، فنقول أنتم يا معتزلة قد شبهتم أسماء الرب بأسماء المخلوقين. يقولون لا، أسماءه سبحانه لا تشبه أسماء المخلوقين، فنقول لهم كذلك صفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. عندك الأشاعرة أثبتوا سبع صفات لله جل وعلا لا تقتضي التشبيه بصفات المخلوقين، وعطلوا الباقي لا عندهم تقتضي تشبيه. نقول لهم كما قلتم ها في السبعة يلزمكم أن تقولون ذلك في غير السبعة. فبيان تناقض هؤلاء المبتدعة أصحاب هوى. واضح ولا؟ والأمر الثاني في الرد عليهم وفي الرد على هذه الشبهة، أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتكسيم، يبين أن الكلام في المخلوقات له كيفية مختلفة. واضح؟ الله جل وعلا يتكلم بكيفية هو يعلمها، والمخلوقات عندما تتكلم أيضا بكيفية مختلفة. يعني ذكر هنا مثال، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وتكلمنا أيديهم عند أهل السنة هذا كلام حقيقي وليس معنوي. ها واضح؟ وكما في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يبقى هذا نطق حقيقي وليس معنوي كما يزعم المحرفون. ها نطق حقيقي. هل النطق ماشي الجلود عندما تتكلم وتنطق والأيدي والأرجل، عندما يقول هذا الرجل يوم القيامة لا أريد شاهد إلا من نفسي فيختم على فيه وتتكلم الجوارح والأيدي والأرجل وتشهد عليه، إذن هل تتكلم هذه الجلود والأيدي، هل تتكلم على النحو الذي يتكلم به المخلوق الإنسان؟ ها الإنسان يتكلم به بصوت ولسان وشفتان ونحو ذلك، هذه الصفة الموجودة عند المخلوق الإنسان. طب هل هذه الجلود عندما تتكلم يوم القيامة تتكلم بهذه الصفة عند المخلوق؟ الله أعلم ذلك. هي تتكلم ها بكيفية مختلفة تماما. واضح ولا لا؟ لا تشبه كلام الإنسان. هل الجلود تتكلم بصوت خارج من الحنجرة وشفتان ونحو ذلك؟ لا، كلام من نوع خاص. طب عندك كما ذكر هنا الشارح تسبيح العصا، كنا نسمع تسبيح الطعام ماشي وهو يؤكل، وكنا وتسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم يسبح حقيقة. طب عندك الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهونه تسبيحهم، وهذا تسبيح حقيقي وليس مجاز، البعض يقول لك لا هذا تسبيح مجازي خضوع هذه المخلوقات لله، لا هذا تسبيح حقيقي، هذه المخلوقات تتكلم. وعندك كما في الأحاديث في مسند الإمام أحمد الذئب الذي يتكلم مع راعي الغنم وأقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم واضح، وكنت الناس كنت أعرف حجر في مكة يسلم علي. نعم نعم، يعني أقصد بإيه إن الكيفية نعم عايز أقصد بهذا الكلام إيه؟ إن الكلام مختلف. حتى قال هنا الشارح قال فنحن نؤمن أنها تتكلم وتكلمنا أيديهم تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، ها لا نعلم كيف تتكلم، ها السماوات تسبح لا نعلم كيف تسبح، واضح يا جماعة؟ كذلك الله جل وعلا يتكلم ولا نعلم كيفية الكلام. وإذا كان هناك تباين بين المخلوقات في صفة الكلام وكيفية الكلام، يعني كلام الإنسان يختلف في الكيفية عن كلام الحيوان، إذا كان هذا بين المخلوقات من باب أولى التباين بين المخلوق والخالق، واضح ولا؟ يبقى كم وجه كده في الرد على هذه الشبهة؟ الوجه الأول ها؟ بيان تناقض أهل البدع المعطلة في هذا الأمر، هم عطلوا صفة الكلام يلزم من إثبات الكلام التشبيه والتكسير، نقول لهم أنتم قد وقعتم في التشبيه والتكسير، واضح ولا؟ والوجه الثاني الذي ذكره هنا قال وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف أو المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال. هنا أكد الكلام بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مصدر، وتأكيد الكلام بالمصدر ينفي استخدام المجاز، يبقى هذا كلام حقيقي. وأيضا أشار إليه هنا قال الطحاوي منه بدأ بلا كيفية قولا، قولا هذا مصدر مؤكد تأكيد الكلام، قال قولا يبقى تأكيد الكلام بالمصدر ينفي المجاز، واضح كده؟ ماشي. وقد قال بعضهم هو التأكيد نفي قولا، قولا جدي جاءت فيه نشي كلام الطحاوي منه بدأ بلا كيفية قولا، اسمها ليست دليل قرآني يعني أو حديثي عموما يعني تكلم قولا. قال ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى، وكلم الله موسى بنص بسم الله عز وجل ليكون موسى هو المتكلم لله. قال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كهكذا أو كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلين. مرة معنى هذا قال بعضهم يعني أحد رؤوس المعتزلة كعمر بن عبيد أتى لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريدك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى، حرف تحريفا لفظيا وتغيير حركة إعرابية، هي في القرآن وكلم الله موسى تكليما. ولاحظ معي قال لي لأبي عمرو ابن العلاء ده أحد القراء السبعة، يعني يريد هذا المبتدع أنه هل عندكم من قراءة وكلم الله موسى، هل في؟ طبعا لا توجد قراءة متواترة أو شاذة فيها هذا بنصب لفظ الجلالة، لا ولا قراءة مش كده، فهو يريد أن يتلاعب باللغة العربية ولك وكلم الله موسى، يقول الله جعل الله منصوب يعني مفعول به وموسى هو الفاعل عشان يجعل الكلام من فعل موسى والله هو المكلم. طب هو استدل بمتشابه ويتلاعب باللغة العربية، فكيف تصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا ماذا ها وكلمه ربه، هذا محكم لا يمكن أن يتلاعب في إعرابها محكمة، فبهن وسكت هذا المعتزلي. وعندهم تحريف، هذا هو التحريف الله كلمه إيه بمخالب الحكمة بس فيها تحريف برضو إنه عشان التجديد كانت الآية محكمة لا تحتمل التغيير. ماشي نتوقف ونقوم إن شاء الله.